الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للعلامه اللالتائي. انتهينا الى صفه من صفات الله جل وعلا من الصفات الفعليه، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى. وبينا ان الله جل وعلا ينزل نزولا حقيقيا تليق بجلاله وبكماله جل وعلا، ينزل الى السماء الدنيا، وينزل نزولا عاما ونزولا خاصا. فنزول الله جل وعلا متعدد، ينزل عامه كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر على خلاف سنبينه، وينزل نزولا خاصا يوم عرفه عندما يباهي الله جل وعلا بجميع المؤمنين، صحيح، بالحديد فقط. فهذا النزول نزول خاص بالحديد فقط، ويعني هذه فرحة كبرى لأهل الحج الذين يقفون في عرفات، فإن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يأتون الله شعثا غبرا خاضعين متجلدين لله جل وعلا. ونزولا خاصا أيضا يوم أو ليلة النصف من شعبان. هذا النزول إذا تكلمنا عن الأشخاص فهذا النزول لا يحتاج للعبد أن يكون قائما ولا مستغفرا ولا متقربا بطاعة قط، بل هذه الليلة محض رحمة ومحض تفضل من الرب الكريم الجليل، لأن الله جل وعلا ينزل ليلة النصف من شعبان يغفر لكل المؤمنين أو لكل المسلمين، عشان يكون أعم، يغفر لكل المسلمين ما عدا المشرك والمشاهد. فلا يحتاج من العبد أن يقوم ولا يحتاج من العبد أن يستغفر، بل الله جل وعلا بمحض رحمته وفضله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عباده إلا المشرك والمشاهد. أما النزول العام المطلق كل ليلة يحتاج من العبد القيام، فإن الله ينزل أبقى ثلث الليل الآخر يغفر لمن يستغفر. فإذا كان العبد ما قام وما استغفر فلا ينال هذا الثواب، يغفر لمن يستغفر، يعطي لمن سأل، يجيب لمن دعا، يشفي من استشفى. أما الذي لا يستشفي، الذي لا يدعو، الذي لا يسأل، فليس له هذا الثواب. فيا حسرة ثم يا حسرة ثم يا حسرة على من ضيع ثلث الليل الآخر ولم يقم يدعو الله جل وعلا متذللا خاضعا متمسكنا بربه جل وعلا يستغفره فيغفر له، أو يدعوه فيجيبه، أو يسأله فيعطيه، أو يستشفي الله جل وعلا فيشفيه الله جل وعلا. هذا النزول الذي يليق بجلال الله وكماله جل وعلا. وهذا النزول في عم المؤمنين والكافرين. بقي إشكال تكلمنا عنه المرة السابقة، وهي إذا قلنا أن الله إذا قلنا إن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ففي مصر له ثلث ليل، في أمريكا له ثلث ليل، صح، وفي المشرق ثلث ليل، وفي المغرب ثلث ليل، فيبقى الله جل وعلا طيلة الليل نازلا، صحيح ولا لا؟ هذا الإشكال الذي أورده علينا أهل البدع، كيف نرد على هذه الإشكالات؟ الخطأ الذي وقعوا فيه أهل البدع أنهم قاسوا نزول الحق بنزول الخلق، قاسوا نزول الخالق بالمخلوق، وهذا الذي جعلهم يقعون في هذه الأباطيل. نحن نقول إنه حين يكون ثلث الليل الآخر فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، سواء ثلث الليل هنا أو هناك أو هناك، ثلث الليل ينزل إلى الله جل وعلا، مرتبط النزول بثلث الليل الآخر. نختم هذا بإشكالات يجيب عنها الإخوة، وهي في الأحاديث، يعني بعض العلماء قسم النزول إلى ثلاث بمقتضى الأحاديث. الحديث الأول في الكتاب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر. ثم جاء في رواية أخرى رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال يمهل الله جل وعلا عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل. أي ثلث الليل؟ مطلق هنا هذه الشلال حين ذهب، إذا ذهب ثلث الليل نزل السماء الدنيا. وفي رواية أخرى قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول. انظروا، فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء، يعني الله جل وعلا هبط إلى السماء الدنيا فلم يزل بها حتى يطلع الفجر. يقول ألا سائل يعطي، فهذا دلالة على أن الله ينزل بعد إيش؟ بعد ثلث الليل الأول. لكن في الحديث الأول لأبي هريرة قال ينزل حين يكون ثلث الليل الآخر، مفهوم؟ هذا إشكال ثاني. لا، ما في حديث فيه تحديث ساعة، وده إشكال ثالث علينا، وهو ينزل الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل. حدد ثلاث ساعات، آخر ثلاث ساعات ينزل الله جل وعلا في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره إلى آخر الحديث. فكيف نجمع بين هذه الروايات وهي كلها موجودة هنا؟ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، يهبط بعد ذهاب ثلث الليل الأول، ينزل قبل الفجر ثلاث ساعات. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ الإجماع في هذه الروايات أنه ما بينزل أول الليل بعد ما يذهب إيش؟ الثلث الأول في الروايات، ورواية أخرى تركها مطلقة، يعني إما أول أو أوسط أو ثلث آخر، ورواية ثالثة ثلاث ساعات قبل طلوع الفجر، ورواية أبي هريرة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر لو حسبناه يكون أربع ساعات قبل طلوع الشمس. الصحيح الراجح أن هذه أول حديث أو الحديث الأولاني أظهر لنا وقت نزول الله جل وعلا، ألا وهو حين يبقى ثلث الأخير. ما نعرف الثلث الأخير إما ثلاث ساعات أربع ساعات ساعتان. فجاء حديث أبي الدرداء جعله كم؟ ثلاث ساعات. هذا ضابط لهذا. خلاص، يبقى لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يذهب ثلث الليل الأول يهبط إلى السماء. طب يهبط بعد ثلث الليل الأول بدقيقة ولا بعد ساعة أو ساعتان أو ثلاث أو حين يبقى ثلث الأخير؟ كل هذه مطلقة صحيح ولا لا؟ فعندنا كأنه مجمل، فعندنا الروايات الأخرى بينت الوقت وهي ثلاث ساعات. يبقى أرجح الأقوال أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الآخر، يعني قبل الفجر ثلاث ساعات، قبل الفجر بثلاث ساعات ولا مخالفة لذلك. واللي قسموه أول أو أوسط هذا التقسيم ليس بجيد، لأنه يمكن الجمع بين الروايات لأن هذه كلها مطلقة وتقيد بحديث ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. قبل أن ندخل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم ممن يرى الله جل وعلا، قبل أن ندخل فيها أقول يعني حدث مني وهم الأسبوع الماضي عندما حدثت أو تكلمت عن حديث رواه مسلم وهو حديث خلق الله آدم على صورته. إما أنا أوهمت الناس أو أنا وهمت، والظاهر أنا راجعت للشريف حتكون أنا اللي وهمت وقلت الحديث ضعيف، وحديث رواه مسلم، هذه رواية رواه مسلم. ولذلك أنا قلت حتى إن اللالكائي أتى بها خلق الله آدم على صورته وهو مصحح لهذا الحديث، وحديث أصلا رواه مسلم. أما الحديث الضعيف هو حديث النسائي خلق الله آدم على صورة الرحمن، قلنا هذا الحديث هو الحديث الضعيف بل هو مختلف فيه، وابن باز رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث ويقول خلق الله آدم على صورة الرحمن أي له وجه كما أن الله له وجه، أن الله له وجه كما أن آدم له وجه، وله يد كما أن آدم له يد، وله رجل كما أن آدم له رجل. الكاف هنا كاف تشبيه، طب كاف مثلية، ليس كمثله شيء، لكن كاف إيش؟ اشتراك، اشتراك في الاسم، اشتراك في الاسم، يد وعين وساق ورجل ووجه، نعم لله جل وعلا يد وعين وساق ورجل، طيب لكنها طريق بكمال الله وجلال الله جل وعلا. ونفصل إن شاء الله بعدما نأخذ رؤية الله جل وعلا ما فسر من آيات الله من في كتاب الله عز وجل من أن المؤمنين يرون الله جل وعلا عز وجل يوم القيامة بأبصارهم، رزقنا الله وإياكم ذلك. يعني هل منا من درب نفسه ليرى الله جل وعلا؟ أما عن نفسي فأنا والله جعت وضيعت الخير. هل منا من نقى بصره لينظر إلى الملك المقتدر؟ هل منا من لم يقع بصره على حرام فيغار الله جل وعلا على هذا لأنه انتهكت محارمه؟ أنا أول القائلين بأنني لم أفعل ذلك. فإذا لا نستحق أن نرى الله في هذه الأوناس. أسأل الله أن يجعلنا نتدرب على ذلك وأن نحفظ أبصارنا حتى نراه جل وعلا. رؤية المؤمنين لله المليك المقتدر ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف وبالعقل. أما بالكتاب ففيها الآيات الباهرة التي تثبت رؤية المؤمنين لله جل وعلا. أولها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة النظارة، نور يشع من وجوههم بالنظر فقط إلى وجه الله الكريم كما فسره ابن عباس. هذه الآية صريحة، نص قاطع في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وذلك لعدة أمور. أولها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر فعل نظرة، هذا الفعل يتعدى له يعني معاني ثلاثة، يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفيه. هنا قال إلى ربهم ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. إذا تعدى هذا الفعل بإلى يكون معناه النظر بالعين، النظر بالعين والإبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي يذكرون الله جل وعلا في عيونهم. والذي يؤكد ذلك أنه أتى بنحل النظر وهو الوجه الذي فيه العين، ينظرون بها إلى الله جل وعلا. أما إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار، أقول أنا ناظرك في مكان الفلاني الساعة الفلانية، يعني أنا منتظر. ودلالة ذلك من كتاب الله جل وعلا، قال الله تعالى عن المنافقين عندما يلتمسون النور من المؤمنين على الصراط، حينما يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا تعدى بإيش؟ بنفسه. انظرونا أي انتظرونا حتى نقتبس من نوركم، نستهدي بهذا النور نمر على الصراط. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ويتعدى بشيء يكون بمعنى التدبر والنظر والتفكر. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يبقى إذا تعدى بشيء معناها التفكر والتدبر، أما إذا تعدى بإلى فهو نص قاطع صريح في رؤية الله جل وعلا بالعين المجردة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه النظرة كما قال ابن عباس وأنس من النظر إلى وجه الله الكريم. هذه أول آية تدل على رؤية المؤمنين إلى الله جل وعلا. الثاني قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تفسير القرآن بالقرآن أولى التفاسير، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية بأبلغ بيان، والله جل وعلا يأمره ويقول: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتعالوا إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حديث أنس في رواية مسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فالحسنى الجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. الآية الثالثة التي تثبت ذلك كل هذا بالصريح قول الله تعالى عن المؤمنين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، على الأرائك ينظرون. وجه الشاهد من هذه الآية استدل به العلماء على أن قول الله تعالى على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله تعالى. القاعدة: نفي المعمول يؤذن بالعموم. طيب ينظرون هذا الفعل من فاعله؟ من فاعل ينظرون؟ من اللي هينظروا؟ الكافرون هم اللي هينظروا صح ولا الأبرار؟ أبرار المؤمنون، كافرون هينظرون في نار جهنم والعياذ بالله ترضى. فالفاعل المؤمنون المفعول به، وين المفعول؟ محذوف. والقاعدة تقول نفي المعمول يؤذن بالعموم، وفسر التفسير يوضح المفعول. قال الله تعالى ينظرون، قال ينظرون أنا أنتظر، الأبرار ينظرون، ينظرون إلى إيش؟ إلى ثمار الجنة؟ ما قال. طب ينظرون إلى حور العين؟ ينظرون إلى أشجار الموز أو التفاح؟ ما قال، تركها إيش؟ عامة، يعني المنظور إليه مش مطرح به، فيدل على إيش؟ على الإطلاق، إن هم ينظرون إلى حور العين. ينظرون إلى ثمار الجنة، ينظرون إلى أنهار الجنة، ينظرون إلى ما هو أرقى من ذلك وأعلى وأنعم، ألا وهو وجه الله الكريم. يبقى وجه الدلالة أنه قد خلف المنظور إليه دلالة على العموم، أنهم ينظرون لله جل وعلا، وينظرون إلى نعائم الجنة، ينظرون إلى كل خير وبر، ينظرون إلى ما يمتعهم، وأشد ما يتمتعون به النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا من الدلالات على النظر إلى وجه الله الكريم ورؤية المؤمنين الله بأبصارهم يوم القيامة قول الله تعالى: لهم فيها ما يشاءون. إيش؟ الجنة. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. قال أنا التعليم لأبي طالب: لهم فيها ما يشاءون من حور العين، من لبن، من خمر، من عسل مصفى، من كل شيء ما يشتهون، حتى الذي يموت في الأموال أو الجمال أو يكون راعي غنم يحب الأغنام، وكل هؤلاء يعني كل هذا يكون ترابا يوم القيامة. فإذا تمنى على الله أنشأ الله له يعني مرعى من الغنم من الذهب، جمال من الذهب، يعني كل منا ياخذ المهر الى يعني يقال بعض الاثار ان المؤمن لا ينظر الى نهر الجنه، هو ما يريد هنا يريد الناحيه الاخرى، يقال انه يشير اليه باصبعه فيمشي معه حيثما صار، يسير معه حيثما اراد ان يسير به. فالمؤمن في الجنه له ما يشتهي فيها، ما لا عين رات ولا يعني اذن سمعت ولا خطر على قلبه، واعلى من ذلك المزيد وهو رؤيه الله جل وعلا. وهذه صاحب الحس المرهق القلب الواسع الذي احسن في عباده الله جل وعلا اجازه بالاحسان، كما قال الله تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الذي احسن في عباده الله جل وعلا اجازه بملء بصره النظر الى وجه الله الكريم، كما قال الله تعالى: الذين احسنوا الحسنى وزياده والاحسان ان تعبدوا الله كانك تراه. فكان جزاء وفاقا لما عبد الله كانه يراه، رآه حقا وحقيقة بعين اليقين في الآخرة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا من الأدلة قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية استدل بها الشافعي على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. قال: إذا حجب الله نفسه عن الكفار في السخط أو في الغضب، ففي الرضا لابد أن إيه؟ أن يرى المؤمنون ربهم جل وعلا. فإن حجب نفسه عن الكافرين فإنه يعني يتجلى للمؤمنين رضاء عنهم. الآية السادسة التي تثبت رؤية الله جل وعلا، هذه الآية ليست بالتصريح ولا بالإشارة، ولكن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللقاء لغة لازمه المعاينة، إذا التقيت بشخص ما فلابد أن تعيش تعينه، إلا إذا منع من ذلك مانع وهو العمل. لكن يوم القيامة هل يكون عمل أم يكون إيش؟ فبصرك اليوم حديد، هو حتى تنظر إلى الله جل وعلا. فهذه باللزوم. قال الله تعالى الآية: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. واللقاء يكون بالمعاينة، لازمه أن يكون بالمعاينة أي بالعين، ينظرون إلى الله جل وعلا. هذا من الكتاب. أما من السنة فالأحاديث بلغت حد التواتر، نأخذ يعني طائفة منها كثيرا تبين لنا المقصود. في الصحيحين عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سترون ربك. شوق يشوقهم لله جل وعلا. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو: اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك الكريم، لذه ليس بعدها لذه، نعيم ليس بعدها نعيم، انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر. هل تضارون برؤيته؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كذلك. الكاف هنا تشبيه رؤية برؤية، لا تشبيه مرئي بمرئي، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وفي رواية أخرى عن أبي موسى وعن صهيب وعن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل، قال الصحابة الكرام: هل نرى ربنا؟ اشتياق أيضا من الصحابة وهم عالية، هل نرى ربنا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أترون القمر الآية 14 ليلة في البدر، يعني كن بدر فيها. قالوا نعم. قال: أترون الشمس يعني ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال: سترون ربكم كما ترون الشمس القمر. وقال: لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون دون التشديد. ومعنى تضامون أي يضم بعضكم إلى بعض، يعني كل واحد يتزاحم مع الآخر فيجد الضرر وهو ينظر، هل أنتم عندما ترون القمر تتزحمون حتى تروه؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون الله هكذا دون مزاحمة ودون أي تضام بينك وبين أخيك. أيضا قال لا تضامون بالتخفيف، لا تضامون من الضيم والظلم، يعني ما يحدث لكم أي ضرر كان بتفسير الحديث الأول، فأنكم ستنظرون إلى الله جل وعلا وترونه كما ترون القمر، لا ضرر يلحق بكم عندما تنظرون إلى ربكم. أيضا في حديث أبي موسى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين قوم من أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء يكشفه الله جل وعلا فينظرون إلى الله جل وعلا. وفي حديث صحيح أن الله جل وعلا يخاطب أهل الجنة بعدما يدخلون الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ألم تغيب وجوهنا ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الله جل وعلا الحجاب فينظرون إلى ربهم من فوقهم، فما تنعموا بشيء نعيمهم من رؤية الله أو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. أجمع السلف والصحابة الكرام أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بالعقل، يبقى الكتاب السنة الإجماع العقل بالعقل يثبت أن المؤمن سيرى ربهم. العدم يرى ولا ما يرى؟ العدم لا يرى، والعدم نقص أم كمال؟ نقص. فالذي يرى فهو موجود، صحيح ولا لا؟ دلالة على الوجود. فالذي يرى أكمل من الذي لا يرى، فإن المؤمنين أولى بهم أن يصفوا الله جل وعلا بهذه الصفة الخبرية على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. هذا ثبوت رؤية المؤمنين لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. يبقى لنا الرؤية أو مقدار الرؤية. ورد بأسانيد فيها مقال يعضد بعضها بعضا سنن عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال مقدار رؤية المؤمنين لله جل وعلا كصلاة الجمعة، كمقدار صلاة الجمعة. تتعدد الرؤية لله جل وعلا، رؤية يوم المحشر، هذه رؤية المؤمنين جميعا يوم المحشر عندما يأتيهم الله جل وعلا كما سنبين في الأحاديث، يأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الذي يعرفونه بها، فيقولون لست بربنا، لست بربنا، فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف الكريم، فيكشف الله جل وعلا عن ساقه فيخرون سجدا، إلا المنافقون لا يسجدون، كما سنبين في الخلاف هل الكفار يرون الله في عرصات القيامة أم لا. هذا أول مقام في الرؤية، على أرض المحشر يوم العرصات. ثم رؤية بعد دخول الجنة، عندما يدخلون الجنة فيقال لهم أو يقول الله لهم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون لم تدخلن الجنة لم تغيب وجوهنا، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله جل وعلا. فهذه رؤية ثانية عندما يدخلون الجنة. ثم رؤية ثالثة، هذه الرؤية خاصة بالرجال وهي حسرة على النساء. هذه الرؤية خاصة بالرجال وهي كل جمعة رؤية لله جل وعلا، هذه خاصة بالرجال ليست للنساء. الرجال يرون ربهم كل يوم جمعة، أما النساء فيرون الله جل وعلا في يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، هذا كما ورد موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يوم التزاور يوم السوق هو يوم الجمعة، والأحاديث كلها وردت أن الرجال هم الذين يخرجون ويتزاورون يوم السوق، حتى إن سعيد بن المسيب كان يقول لأبي هريرة أرجو الله أن ألقاك في سوق الجنة، هو يوم الجمعة يوم التزاور إلى الله جل وعلا على صحبان يعني من مسك ومنابر من نور، منهم من يقرب من الله جل وعلا ومنهم من يبعد، كل بحسب طاعته، كما سنبين أنها هي رؤية الله مراتب ليست كلها يعني مرتبة واحدة. فالقريب من الله جل وعلا يعني بعضهم حتى قال عن ابن مسعود الذي يسارع إلى الجمعة، الله يسلم الله، الذي يسارع إلى الجمعة يبكر، يعني حتى كان ابن مسعود بعدما روى هذا الحديث قال الذي يسارع إلى الجمعة هو أقربهم إلى الله يوم القيامة يوم الجمعة يوم التزاور لله جل وعلا، فكان ما أحد يعني يسبقه إلى الجمعة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه في مره دخل فوجد يعني رجلين سبقا، فقال انا الثالث، ثالث ثلاثه لا يقصر، يعني هذا طيب، لكن ما كان احد يسبقه لانه يعلم ان عند زياره الله جل وعلا يوم الجمعه يكون اقرب الذي اسرع يوم الجمعه. فالرجال خاصه كل يوم جمعه يرون الله جل وعلا فيرجعون الى نسائهم يعني اشد بياضا من القمر في ليله البدر، فيقولون ازددتم حسنا وجمالا، وما زاد حسنا وجمالا الا برؤيه الله جل وعلا. اما النساء فحظهن لا يضيع، لكن يرون الله يومي الفطر والأضحى. وهذا ورد بأسانيد فيها مقال يعضد بعضها بعض عن ابن مسعود أن النساء يرون الله جل وعلا يومي الفطر والأضحى فقط. أما في المحشر فالنساء يرونه أيضا لأنهن يدخلن في العموم، وأيضا عند الجنة عند دخول الجنة يرون الله جل وعلا. تبقى مسألة في الرؤية، هل إذا كان المؤمنون هم الذين يرون الله جل وعلا، هل في عرصات يوم القيامة وفي الحساب، لأن الله يكلم الناس ويحاسبهم يوم القيامة، هل الكفار سيرون الله أم لا يرونه؟ المسألة تُرف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكل يرى الله جل وعلا، المؤمن والكافر على الإطلاق. على النقيض قال لا، قال بعضهم بعض العلماء لا يرى الله جل وعلا إلا المؤمن التقير النقيض. القول الثالث وسط، قال يرى الله جل وعلا كل مؤمن وكافر أعلن الإسلام وأخفى الكفر، وهو من المنافق. فقال يرى الله جل وعلا يوم القيامة في عرصة يوم القيامة المؤمنون والمنافقون. ولكل دليل، الذين قالوا بأن الكفار يرون الله جل وعلا يوم القيامة وليست رؤية كرامة ولا رحمة ولا تشريفا ولكنها رؤية محاسبة، استدل على ذلك بأدلة. منها أولا الدليل الذي يستدل به المانعون، وهو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا حجبوا بعدما رأوا، وهذه ذلة ومهانة لهم وتحزينا عليهم. وأوضح لهم في الدلالة قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أكملوا فملاقيه، والملاقاة يلزمها المعاينة. ويعني ودليلهم الآخر من الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه بعدما سأل المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم يرون ربهم، فقال يأتي الله جل وعلا بالعبد ليس بينه وبينه أحد، فيقول عبدي ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أعطيك كذا وكذا وكذا، فيقرره بنعائمه فيقر بهذه النعائم، ثم يقول ما ظننت أنك ملاقي، يعني ما تظن أنك راجع إلي، فيقول ربي لا ما ظننت ذلك، فيقول الله جل وعلا أنساك اليوم كما نسيتني. فهذه فيها دلالة أنه بينه وبين الله جل وعلا هيحدث المحادثة ويلقى الله جل وعلا، والملاقاة يلزمها المعاينة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يذكره بكذا وكذا وكذا، فليس ما من أحد يعني كل الناس فالله جل وعلا سيحاسبه. فاستدل بذلك أهل القول الأول على أن الكافرين يرون الله جل وعلا للمحاسبة. القول الثاني قول على الإطلاق ما أحد يرى الله إلا المؤمنون، دليلهم على ذلك قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، يبقى المؤمن يرى الله جل وعلا في الرضا إذا كان الكافر يحجب في السخط. وأيضا أدلتهم من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سأل المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم هل يرون ربهم، فقال هل ترون القمر إلى آخر الحديث، ثم قال فيأمر الله أو ينادي منادي من كان يعبد أحدا فليتبع، من كان يعبد الصليب فيتبع الصليب حتى يتهاوى لنار جهنم، من كان يعبد عيسى يتمثل له الشيطان عيسى عليه السلام ويتهاوى به إلى نار جهنم، من كان يعبد الشمس تكور وتلقى في نار جهنم ويلقى خلفها نار جهنم. فوجه الشاهد أنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون ربهم قال عن الكافرين إن كل كافر سيتبع عيش ما كان يعبد، فدي دلالة أن المؤمن فقط هو اللي سيرى الله جل وعلا. القول الثالث قال المؤمنون والمنافقون، ولهم دليل واضح جلي جدا ألا هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سرد هذه الرواية من ترون ربكم وكل يتبع معبوده، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الله ثم يبقى المؤمنون والمنافقون وطائفة من أهل الكتاب، الطائفة الموحدة، فتبقى يبقى المؤمنون والمنافقون الذين يسجدون رياء ونفاقا، وأيضا يبقى طائفة من اليهود الذين وحدوا الله جل وعلا، فيأتيهم الله جل وعلا على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بالله أحد. قبلها أنه يقول يعني يسألهم لما بقاؤهم، فقالوا نعم نعبد الله جل وعلا ولا نشرك به أحد، كل واحد كان يتبع ما أشرك في عبادته مع الله جل وعلا. فيقول الله جل وعلا فيقول لهم هل بينكم وبينه آية، بعدما يقول أنت لست بربنا نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبينه آية، فيقولون نعم يا ربنا، فيكشف الله جل وعلا عن ساق فيخرون جميعا سجدا لله جل وعلا إلا المنافق المرائي الذي نافق وسجد نفاقا ورياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا اياه يرجع ظهر حلقات فقرات الظهر طبقا واحدا هكذا مستقيما فلا يستطيع السجود. فهذه نعمه الله جل وعلا كيف نسجد لله جل وعلا بامكاننا ذلك. يوم القيامه يكون الفقرات كلها طبقه واحده فالمنافق كلما اراد ان يسجد يخر على ظهره مستلقيا ولا يستطيع السجود لله تعالى. لكن وجه الشاهد من الحديث ان الله ياتيهم فيرونه فيكشف عن ساق ثم اذا ارادوا السجود فلا يسجدون. فالمؤمنون والمنافقون وطائفه من الكتاب يرون الله جل وعلا. ارجح هذه الاقوال من الثلاثه. يعني لو قلنا لا يرى الكافر لا يرى الله جل وعلا والمنافق يرى الله, احنا من باب اولى اذا منعنا الرؤيه عن الكافر نمنعها عن المنافق. لكن ممكن يرد علينا الرد قوي جدا يقول لا بل هذا اشد تحقرا وتحزينا كما يرون الجنه كانهم تدخلونها صح فيضرب بينهم بسور له باب يخادعون الله وهو خادعهم. فعندما يرون الله جل وعلا يستشعرون في انفسهم انهم الله حجب نفسه عن الكافرين ورأيناه فنحن من أهل الجنة فيستيقنون أنهم من أهل الجنة ثم يخدعوا يخدعهم الله جل وعلا فلا يرون نورا يمشون به إلى الجنة وينزلون يتساقطون في نار جهنم. هذا الرد على أن الله جل وعلا هم ما رأوه إلا تحزينا أشد تحسرا عليهم وتحزينا. لأن المؤمن إذا رأى الجنة ومنع عنها كان أشد تحسرا صحيح ولا لا؟ ولذلك من شدة حسرة أهل النار إن الحجاب مكشوف بين أهل النار وأهل الجنة. أهل الجنة يرون ما يحدث أهل النار ليحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة, وأهل النار يرون أهل الجنة تحسيرا عليهم وحزنا شديدا في صدورهم أنهم لم يكونوا من أهل الجنة. القول الراجح في هذا هو أن الكافرين يرون الله جل وعلا ولكنها رؤية محاسبة يقررهم بما كفروا من نعم الله جل وعلا ثم يتهون إلى نار جهنم يتساقطون فيها. نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرى الله جل وعلا ونسأله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة. يبقى بعض إشكالات وكلام طائفة البدع هل الرؤية ثابتة أم لا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنها ونرد على طائفة البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. الجزاء الإحسان إلى الإحسان دليل على أن الذي عبد الله على الإحسان يرى رؤية كاملة لله جل وعلا. نعم. هذا الذي استدل به أهل البدع وأنت مرد علينا لجابة علم هذه أيضا من الأدلة العقلية على رؤية الله جل وعلا أنه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذه الأدلة على رؤية الله جل وعلا منها أولا أن موسى عليه السلام أعلم الخلق بالله جل وعلا في هذه الأونات سأل هذا السؤال ولو كان السؤال يعني معابا على موسى ما سأله لله جل وعلا هو أعلم الخلق به. وإن قلنا أنه سأله جهلا لا تعديا ما أقره الله جل وعلا بذلك لأن الله ما أقر نوح على أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال الله تعالى إيش إنه ليس من أهلك. ثم قال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذ أن تكون من الجاهلين فما أقر على هذا إيش الخطأ. وموسى لو كان أخطأ في السؤال ما أقر الله جل وعلا ولكن أقره قال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. الثالثة أن الله جل وعلا ما قال أنا لا أرى قال لم تراني أي في الدنيا لأن بصرك لا يمكن أن يستطيع. ودلالة ذلك أن الجبل الذي هو راس شم شامخ ما تدكتك عندما نزل تجلى الله لهذا الجبل صح دكت الجبل عندما تجلى الله له مفهوم. والرابع أن الله جل وعلا علق الرؤية على مستحيل صح ولا علق الرؤية على ممكن على ممكن. إن استقر الجبل مكانه هذا ممكن ولا مستحيل؟ ممكن لو استقر كان رأى الله جل وعلا فعلقه على ممكن لا على مستحيل فدي دلالة على أنه سيرى. أيضا الخامسة عقلا الله تجلى لمن؟ للجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر فتجلى الله للجبل الذي ليس له عقاب ولا ثواب فالذي أكرم منه وهو من؟ الإنسان أولى هو المؤمن يعني أولى أن يتجلى الله له يوم القيامة. المبحث الأخير هنتكلم فيه هل يرى الله في الدنيا؟ يرى الله في الدنيا؟ يراه العبد المؤمن في الدنيا؟ وإن كان لا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بأم عينه في الدنيا؟ هذه مسألة خلافية كبيرة عريضة نتكلم عنها إن شاء الله ونرجح ما فيها راجح. حياك الله ربنا وحمدك. جزاك الله خيرا.